نفسهم في عارض القرآن. فأقول بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد والشكر على كل حال. ونحن الآن في الجلسة الخامسة والثلاثين. نحن الآن بعونه تعالى في الجلسة الخامسة والثلاثين من كتاب مغني دليل في الصفحة الخامسة والأربعين بعد المئتين. وقبل أن نبدأ نرحب بإخواننا ونبارك هذا العمل، ونرجو أن نقف عند المسائل التي مرت لنا قبل أو فيما نقرأ نحاول هذا المشروع قبل أن نتابع هذه الجلسة. من عنده مسألة أو مشكلة في كتاب مغني اللبيب مما قرأ قبل؟ ابن الجندي صاحب حسائس هو نفس الشخص الجن الثاني، الجندي الجن الثاني هو نفس الشخص. ليس نفس الشخص. ابن الجندي في الخصائص يتكلم على قواعد عربية بشكل عام، النحو والصرف واللغة والبلاغة والتفسير والعلوم. أما الجن الثاني خاصا بالأدوات. الجانب الثاني في حروف البعاني، الجانب الثاني في حروف البعاني الأدوات ذاك عام، ويدرس اللغة العربية على أساليب الفقهاء في اللغة، الفقهاء فقهاء الحديث الشريف والعلوم الإسلامية. نعم. أسأل أيضاً أسئلة أخرى إذا كان عندنا قبل أن نبدأ. نبدأ إن شاء الله. على بركة الله. نبدأ بالصفحة 45 بعد الجهتين في آخرها. وأما الكاف. هل يحب أن يسمع على صوته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وأما الكاف الاسمية الجارة فمرادفة لمثل، ولا تقع كذلك عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة كقوله يضحكن عنك البلد المنهم. لماذا كانت هنا حرف الياء واجبة؟ لأنها طبقت بحرف الجر. فوجود حرف الجر تعليل يسمى له اسم، فالمفروض ان يكون هناك كاف اسما في طلبة الدعم. وقال كثير منهم الاخطش والفارسي يجوز في الاختيار، فجوزوا في نحو زيد كالاسد ان تكون الكاف في موضع رفع، والاسد محفوظا بالاضافه. والاسد محفوظا بالاضافه. صحيح، هذا صحيح. فهو الرأي الراجع، الكاف أكثر ما تكون اسما بمعنى مثل، وتأتي أيضا حرفا. ما معنى قوله يجوز في الاختيار؟ الاختيار عندنا الاختيار والاضطرار. اختيار هو النسل، ضده الاضطرار أو الضرورة في الشعر. الاختيار يعني في الكلام العربي. نعم. يجوز في كلام العربي ذلك، لا في الضرورة فحسب. يجوز في الضرورة وفي الاختيار كلاهما. نعم. ويقع مثل هذا في كتب المعربين كثيرا. قال الزمخشري فيه: فأنفخ فيه، إن الضمير راجع للكاف من كهيئة الطير، أي فأنفخ في ذلك الشيء المماثل فيصير كسائر الطيور. انتهى. الكاف على المماثل، فهو اسم في محله كذا، ثم الضمير يعود عليه. عندي اخر مرتين كهيئه الطيور. الضمير فيه ها راجع الى الكاف، وهو اسم ذكره. ووقع مثل ذلك في كلام غيره، ولو كان كما زعموا لسمع في الكلام مثل مررت بك الأسد. هذا اتجاه ضعيف، ليس واجبا أن يرد لكل مسألة شواهد وأدلة من كلام عرفة، قد يكون لهم كلام تجريب لما يصل وضاح، وما وصلنا هو قليل. قال أبو عمرو: لو وصلكم كل كلام عرفة لجاءكم كلام علم كثير، وأحبان الله لجاءنا علم كثير كبير، لو وصلنا إلا استطعنا تحمله، فخفف عنك أوصل إلينا ما يتعلق بعلمنا وذهب الباقي. وسنرى أمثلة كثيرة تدل على ذلك أن كلام عرب كثير وصلنا منه قليل، قد يكون 11 أو قد، لأن 100,000 سنة أو 200 يكون فيها كلام لا يوصى، وصلنا هذا الذي قلت في المعاجم ولكنه. أما قوله أن يأتي هذا وهو دليل على عدم الآلهة فهذا مردود، لا نرضى أن يكون الدليل على كلامنا بما يقول ابن هشام في هذا النحو. يعني مررت بك الأسد ألا تشبه عنك البرد؟ نعم. يعني هنا مررت بك الأسد، هذا كلام غير صحيح. مررت بك الأسد ما سمعنا إلا ابن هشام صرحه هو، ولا نفكر في مصالح. هو يوافقكم ويعترض على ابن هشام. ابن هشام يقول لم يسمع مررت بك الأسد، فهو يقول أليس عنك البرد مثل هذا؟ أليس البيت الشعر أليس حكمة هذا في المنهج كالبرد عنك البرد؟ هو يأتي بالخبر، لم يأتي مكان الخبر جر وجرور. مررت بك الأسد، قالوا في الأسد تقول في الأسد، فمثل هذا أن يكون مسموعا برأيه يعطينا دليلا، نقول لا لم يأتي هذا ولا نحتاج إليه. وتتعين الحرفية في موضعين، أحدهما أن تكون زائدة خلافا لمن أجاز زيادة الأسماء، والثاني أن تقع لمن أجاز زيادة الأسماء. لمن؟ ومعنى هذا الأسماء لا تكون زائدة كالحروف، الأسماء تأتي زائدة والحروف تأتي زائدة، لكن زيادة الأسماء قليلة والأحرف يتوى كثيرة. البصريون يقولون الأسماء لا تزاد أصلا، الكوفي يقول تزاد الأسماء والأحرف، فهو على مذهب البصريين أن الأسماء لا تزاد، إذن الحرف يحتمل الزيادة والأسماء لا تحتمل الزيادة، لكن سنرى أمثلة فيها الأسماء زائدة أو الحروف زائدة. إنما زيادة الحروف كثيرة وزيادة الأسماء قليلة. والثاني أن تقع هي ومحفوظها صلة كقوله ما يرتجى وما يخاف جمع فهو الذي كالليث والغيث معا. ما يرتجى وما يخاف جمع فهو الذي كالليث والغيث معا. أين الشاهد؟ الشاهد فهو الذي كالليث. واستدل بهما على أنها هي ومخطوبها. هنا ماذا؟ ما هو الدليل في الموضوع؟ هي مخطوبها الصلة. نعم. لأن جملة الصلة تحدى وتبقى شبه الجملة، يبقى الجار والمجرور على رأيه. لا تقع صلة الفصول إلا جملة. نعم. وشبه الجملة لأنها تشبه الجملة أجاز بعض ذلك. شبه الجملة أي الظرف والجار والمجرور لا يقع صلة الموصول، واجب أن تكون صلة الموصول جملة بعض العلماء أجازوا شبه الجملة لأنها شبه الجملة، فيقول بما أن شبه الجملة فيها هنا لا تكون موصلة فلا بد أن تكون عندنا هنا شيء يخطر. يعني كأنه لو وقعت اسما لما صلحت أن تكون صلة، فيتعين أن تكون حرفا ليكون الجار والمجرور صلة موصول. لو كانت اسما سنقدر هو مثل الليل، سنقدر مبتدا الذي هو مثل الليل، نحتاج جملة هو مثل الليل صلة، لكن نحتاج إلى تقدير التقدير حتى إذا أردت أن تقول إنك الليل هو الصلة، فكيف تقدر؟ كيف نجعل الصلة هي كالليل؟ فهو الذي كائن كائن أصبحت اسما كائن يكون. لا، هنا يتعين تقدير الفعل، هنا مع الصلة مع الاسم المنصول يتعين تقدير الفعل. إذا قدرت الفعل فما أدنى حرف تقع كالليل، أنت هو كالليل، فهو يعتقد أن الكاف هنا هي يعني زائدة أو هي وجر مجرور صلة، والأفضل أن نقول الذي اسم الموصول خبر وهو كالليل صلة الموصول هو مثل الليل، أما كالليل وحدها فلا يقال إنها صلة الموصول على أنها جر مجرور. أنا ليس جملة وإن هو يقول الكاف قد تكون حرفا حرف جر ويأتي بمثال كالبيت الجار مجرور صلة الموصول شبه الجملة، والصواب أن نقول لا، صلة الموصول يجب أن تكون جملة، وكالبيت متعلقة بالخبر أو الكاف خبر يعني هو كالبيت، هو كالليل هذه الجملة صلة الموصول فهي اسما بمعنى مثل الضبط الذي خبر هو، وصلة الموصول تقديرها هو مثل الليل اسم بمعنى مثل، هذا أيسر. أما أن تقول حرف جر فأن تقول الكاف حرف جر والليل مجرور، لما نعلق الجار مجرور لا بد أن تعلق الجار والمجرور مثال عدم التعليق أصول خروج على الأصول، الأصل أن الجار والمجرور وظرف مكان الزمان يعلق شيء إلا إذا كان زائدا أو مكررا. أليس الأفضل أن نقدر فعلا حتى لا نقدر مرتين؟ فأين؟ عندما نقول هو سنقدر كائنا على كل هذا الذي يمكن أن تكون صلة اسمية أو فعلية. نعم. والأفضل هنا اسمية هو كالليل، ولكن إذا نقول اسمية نقدر هنا اسما واحدا، إذا قدرت فعلا نقدر فعلا وفيه ضمير، ولكن عندما نقدر اسما نقدر كائنا أيضا لأن كالليل صار هو المجرور. لا، هو يقول شيء آخر، هو يقول إذا قدرنا المبتدأ محذوفا يعاملها على أنها حرف فيقدر هو كائن كمثلي. لا لا لا، الكاف اسم أفضل، الكاف مبتدأ وخبر، الكاف هي خبر، ذاك تقدير أعقد دائما قلت الطريقة الأيسر هو مثل الليل. عندنا جمع، كيف تعني الجمع؟ فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على يثرب والألف حرف إطلاق، حرف إطلاق. وجملة، الجملة ابتدائية في القول لا محل لها من الإعراب. وباء، ماذا تعرف باء؟ اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للفعل جمع. إذا باء مفعول به لجمع، والثاني معطوف في محل نصب، وجملة جمع ابتدائية، جمع كذا وكذا، جملة جمع ابتدائية، وباء الأولى يقول به مقدم والثانية معطوفة في محل يقولون عن الحج والناس والحب. جميل دكتور، هل يجوز حرف عائد رابط او العائد عائد في جملة الصلة اذا كان مبتدا؟ هنا الذي هو التطبيق موضع عليه. جميل، سؤال، هل هذا الحذف جائز؟ هذا كثيرا ما يكون الضمير والمقدر مبتدا او فاعل، والفاعل كان موجود ليس محذوفا. لا، لكن هنا هو عائد الصله، هو الرابط. الرابط هذا الرابط موجود الضمير. الضمير في العربيه كلمه مختصره، الضمير الكلمه المدمره مختصره مدمره إما تذكر وتشبه كذكرها. الضمير المذكور كالضمير المقدر، هذا يقال له مذكور، هذا مستتر، هذا متصل. نعم، في العهد الذي هو كان الذي هو مثل الليل. خطب النبي هو ضمير أنهم كلمة حاضرة غير كذب. المبتدأ هو نفسه، هو الضمير المبتدأ هو نفسه العائد في الصلاة، صحيح؟ يجب أن يكون الضمير نفسه كما يعود عليه. المثنى المثنى المؤنث المؤنث هو العائد، هو المبتدأ، صحيح؟ لكنه الآن لفظه كلفظ الأول، وهو ليس عائدا على هو، عائد على الذي هو المقدر، عائد على الذي. نعم، طيب. خلافا لابن مالك في إجازته أن يكون ابن مالك، خلافا لابن مالك في إجازته أن يكونا مضافا ومضافا إليه على إضمار مبتدا كما في قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن، وهذا تقرير للفصيح على الشاذ. هذا تقديره ليس على هذه الآية فقط، كثيرا ما يوقف الضمير العائد على اسم الموصول، والآية شاهد عليها لكن ليست هي الوحيدة. سأقول جاء الذي عنده معرفة الضمير، هو يعرف مريم، صحيح؟ وهذا هو قول الهشام، هنا ضعيف مردود، وحجة لبالغ معقولة، لكنه ليس يستشهد بالبيت أو بالآية على هذا وهذا. هذا كثير في الكلام، حذف الضمير العائد على اسم الموصول. وأما قوله وصاليات ككما يؤثفين، فيحتمل أن الكافين حرفان أفقد أولهما بثانيهما، كما قال ولا لدما بهم أبدا دواء. وأن كيف تقول حرفان وصاليات معطوف على مجرور سابق؟ نعم، ككما يؤثفين، ما على هذا؟ أولا نفهم المعنى ثم الورد. يصف الديار ويقول فيها كذا وكذا وكذا، وفيها أسافي الحجارة التي يطبخ عليها، حجارة توضع القدر فوقها وتخرج النار، تحترق هذه الحجارة تصبح سودا بعد سنوات، فيقول رأيتها الآن كأنها وضعت من جديد وطبخ عليها، وحجارة كما وضعت من قبل. كيف تكون الحرفان أكاد حرفان؟ الكاف الأولى حرف والثانية حرف، فما يعرف ما حرف مصدر أيضا فمن ثلاث أحرف ويبقى الشيء يجب أن يخرج الموضوع بعلم كان وحجارة كما وضعت وحجارة مثل ما وضعت كما هي فالكان صفة لصواليات كيف الأولى الأولى والثانية أخرى أو مثل صفة لصواليات والثانية أخرى وصواليات مثل ما وضعت في القبر هذا تكون هذا الكاف اسمية لكن إذا كانت حرفية كيف نقول حرفية وصواليات ستقدر أيضا أن هذه صفة لصواليات وهذا يحتاج إلى تقدير كائنات مثلي كائنات في إذا جعلتها حرفا احتجت إلى تقدير متعلق به وصاليات كائنة ككذا والأفضل أن اسم وصاليات مثلي صفة وباء الكاف الثانية زائدة وباء حرف مصدر وجملة على أسئلة الحرف والمصدر الأول كحالة تأسيسها وقتها ألا يمكن أن تكون الأولى حرفية والثانية الأولى حرفية والثانية مثل الاسمية نعم كمثلي إذا قلت الأولى حرفية تشبيه يعني أيضا سيعلق لكن المعنى هنا نخرج من تكرار الحرف أو من تكرار الاسم فستكون الأولى حرفية وكمثل الحمار كمثل ما يؤسفين ليس جميل الكاف لابد حرفية تجربة بعد أخذ المال كلمة الكاف اسم أفضل الكاف اسم في محل جر صفة صواليات مثل وضعها الأول هذا إذا كان عطف على منصوب لكن ما بما هو العطف صواليات كما يؤسفين لا ما وجد قبل خطاب من درجة هذا معروف صواليات معروف وكاف مثل يوحان جواب صفة وما أعتقد أنها أن هذه الواو واو ربا وصاليات يذكر أشياء في البيت فيها مجلس وخيمة وكذا وصاليات يعطف على موصوف مذكور القبر نعم نعم إذا هو موصوف على ليس حرف جر الواو حرف عطف وصاليات معطوف على سابق والكاف اسم في محل صفة إصاليات وما يؤثرين المصدر في محل جر مضاف إليه نعم إنما المشكلة في يؤثرين الفعل أثى يثفي مثل أرضى يلطي أعطى يعطي كيف يجبر المجهول المضارع يعطى يعطى أرضى يرضى أسفى يسفى يسفى فهنا قال يؤسفى ما معنى هذا؟ هذا منبهة على أن الأصل منبهة على أن الأصل يعني هو الدليل على أنهم لا يعني في القديم ما كان يحدث فسر البدوي تتكلم بإجابة يؤسفين فيه همزة نعم وهذه الهمزة هي المزيدة بالفعل الثلاثي المزيد نعم. أسفى أعطى أجلس أخرج تقول يخرج يجلس يؤدى أو يخرج أو يعطى تأتي الهمزة التي تحذف دائما في الكلام أكرم يكرم المضارع يكرم والمجهول يؤكرم لا تقول يكرم الفعل يزيد فيه همزة في أوله إذا جاء المضارع تحذف الهمزة مع المضارعات والمشتقات أكرم يكرم مكرم مكرم أخرج يخرج يخرج يخرج أسفى يسفي المقصود أن يقول أسفى يسفي نصفى يسفي فجاءت الهمزة التي تحذف دائما في الكلام دليلا على أن كلام العرب كان فيه الهمزة مستمرة ثم مع الزمن حذفت وأصبحت تتذكر الفعل أكرم عند العرب يقال فيه أصل يؤكرم وهو مؤكرم ومؤكرم لكن الذي جاءنا يكرم مكرم مكرم فحدث الهمزة المزيدة هذه في الأفعال هو كثير في الكلام ولا يأتي إلا في بعض المدات المسموعة دليلا على أنه كان في قديم الزمان الهمزة ترد مع المضارع والمشتقات وعيد الفعل المزيد في همزة في أوله أسمع أدخل أجلس أكرم أخرج المضارع تحذف الهمزة والمشتقات تقول أكرم يكرم فهو مكرم ومكرم لو كان الأصل نقول أكرم يؤكرم وهو مؤكرم ومؤكرم لا يستقيل فلتقلها حذفت الهمزة مع زمان لكن جاءت أفعال قليلة تثبت أنه كان كذلك وهذا ما قلته أن الله خفف علينا العربية كانت عشيرة وصغيرة خففها حتى يخفف عن كيف خفف عن المسلمين كان يقتل منهم بألف ثم أصبح مئتين علم فيكم ضعفا أستاذنا الكريم الفكرة واضحة أولا؟ نعم نعم نعم نعم مثال من أجداس الوعدة يعني هو الواو من البيت الفاعل الواو؟ الفعل من المزارع هذا لكن آخر أيضا الواو وحده وعد يعد نعم وصل يصل وهذا خفيف تخفيف وذلك لغة تقول وصل يوصل هناك لغة مسموعه يوصل انما اللغه الفصيحه يصل حذف الواو افصح للتخفيف يعني للتخفيف التخفيف وتحذف ايضا في المصدر صله صله عده بدل بلسطة عده دكتور الخزانه خزانه الادب قال قال معطوفة على حطام معطوفة وقاليات معطوف على حطام قبلها وقال قال ابن يسعون هي واو ربا طيب هناك هناك شيء آخر لا المعطوفة الأولى قد تكون بمحل جر بواو ربا لكن الثانية هناك شيء آخر قال أولا هو حق أن العطف على مجرور لا علاقة له بالربا لا لا ليس على ليس على قال قال وصاليات أراد بها الأتافي لأنها صليت بالنار أي احترقت حتى سودت وهي معطوفة وهي معطوفة على حطام أي وغير أتاف صاليات والواو واو ربا عند ابن يسعون هذا لا يجوز هذا قطعة الكلام عند قال وربا إذا كان الكلام متصلا بالعطف وقطعته فقطهم طيب، لأن المعنى متصل في هذه الديار كذا وكذا وكذا. فإذا قلت رب تظن أن الكلام على شيء آخر. هناك شيء آخر مهم. في الإعراب هو قال جاء الوجه الجديد، قال الكاف الأولى حرف زائد والثانية اسم بمعنى مثل، فلا تعرض. إذا قلت اسم بمعنى مثل ده أعرابها مضاف مضاف إليه، يعني ستكون صفة، ستكون صفة والكاف الأولى زائدة. يعني هنا خرجنا من إشكال التقدير أصلا، أحدهما حرف والآخر اسم. مرة نقول هذا ممكن وهذا قياس عليه. جميل، لكن الحرف هنا زائد. طبعا إذا كان أحدهما حرف والآخر اسم فلا يعرفه. إذا قلت هذا فما من قبل الكلام وشيء ذكر مثالا من قبل القرآن يمكن أن يكون أحدهما حرفا والآخر اسما، فليس كمثل ذلك. نعم. أولا السبعة وأن يكون اسمين، وأن يكون اسمين أكد أيضا أولهما بثانيهما، وأن تكون الأولى حرفا والثانية اسما. نعم نعم نعم نعم نعم. وأما الكاف غير الجارة فنوعان، مضمر منصوب أو مجرور، نحو ما ودعك ربك، وحرف معنى لا محل له ومعناه الخطاب، وهي اللاحقة لاسم الإشارة نحو ذلك وتلك، وللضمير المنصوب في قولهم ذلك وتلك. إذا قلنا الكاف هي حرف فذلك كيف تقول ذلك؟ ذلك حصلت قبلها، وأين الألف؟ ذلك سقطت في الكتابة وبقيت في النطق لكثرة الاستعمال. لماذا حذفت ذلك؟ لكثرة الاستعمال. لكثرة الاستعمال. لماذا حذفت الألف لفظا رسما؟ الأصل أن اللام ساكنة، اللام التي تمثل إشارة ساكنة، فباء واللام ساكنان، حذفت الألف ظاهرا لالتقاط الساكنين ذلك، والدليل على السكون اللام اسم الإشارة المؤنث. كيف تقول تلكم؟ تلكم ما معنى هذا؟ معنى هذا أن اللام اسم إشارة ساكنة، فلما التقى الألف واللام الساكنة حذفت الألف في الظاهر، ولكن رسما حذفت بقي اللام. لماذا لا؟ بعد ذلك حركت اللام بالكسر. لماذا حركت؟ لاحظ المشكلة فيها عملية جراحية معقدة. الألف ساكنة واللام ساكنة، فحذفت الألف ظاهرا للساكنين، ثم الألف هي الآن أصبحت ظاهرة واللام ساكنة، والألف ساكنة فكانت ساكنة حركت بالكسر، أصبح ذلك تلك تلكم تلكما. ماذا حذفت الألف نصبا لالتقائها بالسكون ظاهرا، وحركت اللام بالكسر لالتقائها بسكون الألف المحذوفة لفظا ذلك لا يمكن. الألف ساكنة واللام ساكنة، حركت اللام بالكسر. تلكما أولا عند ذلك، تفضل. لماذا ما قال العرب ذلك مثل في تلك وفعلوا في ذلك ذلك؟ لماذا ما قالوا ذلك مثلا ذلك؟ ماذا يقول؟ لماذا لم يقولوا ذلك أو ذلك بحرف الألف مثلما حذفت في تلك؟ اللام حذفت لا، في تلك حذفت الياء بدل أن نقول تلك قيل تلك. هنا لماذا ما قالوا ذلك مثلا؟ هذه صورة اليوم. تلك تلك حرفها حركة الكسر واللام أصلها ساكنة. فماذا قال تلك؟ سكنوا اللام ساكنة بقيت ساكنة، لكن ذلك اللام ساكنة. فإذا حركنا الذال بالكسر كيف نقول ذلك؟ ذلك فكسر ذال ثقيل ذال، اجتنبوا الكسر وحذفوا الألف طاهرا كما رأينا. أما تلك وتلكما فحذفوا الياء وضخت اللام ساكنة على حالها لتحسين اللفظ. في ذلك حركت اللام بالكسر وبطلت كأنها معلومة. أما بقية الأسماء فماذا قالوا؟ حركوا تي حتمت الياء منها. تلك أصله تلك كما تعرف تقول تي سجارة لكن على السكون على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل سوء إشارة الذي على السكون على الياء المحذوفة لالتقائها باللام الساكنة في محل حسب ما تقوم بالكلام. واللام باقي على حالها ساكنة حرف لتوكيد البعد. اللام حرف لتوكيد البعد لأن الكاف تفيد البعد. الكاف تفيد البعد ذاك تيك ذلكما ذاكما. الكاف وحدها في الإشارة للبعد. تأتي اللام لتوكيد البعد يعني إذا كان الأمر قريبا منك تقول ذاك، أبعد ذاك، هذا هذا ذاك ذاك. لكن هنا قال قالوا معناه الخير. الكاف تفيد البعد واللام قبلها لتوكيد البعد. فاللام حركتها أنها ساكنة كانت حركت الكسر لالتقاء الساكنين. تلك بقيت ساكنة. نعم. هنا قال معناه الخطاب. الكاف معناه الخطاب. الخطاب والبعد أيضا. الكاف تفيد البعد والخطاب. ذاك أبعد من هذا. لكن من حيث الظاهر الخطاب. فالكاف الخطاب والبعد واللام توكيد البعد. لماذا افترضنا أن تلك أصلها تلك ولم نفترض أنها من التاء المكسورة أصلا بلا ياء ولا حرف أصلا؟ هاتيك تقول هاتيك جيد هذه جائزة. لا هي نفسها لكن بدون اللام تيك تقول تيك جيد. حروف أسماء لا أنا نقول لا نقول جاءت تيك وتلك أين ياء؟ هذا اسم إشارة وهذا اسم آخر. اسم الإشارة المؤنث عشرة أسماء قد يكون بالياء وقد يكون بغير الياء. لا ليس عندنا هذا. تلك للإشارة إلى ظنها وتلك لما هو أبعد. فوجود اللام الساكنة حذف الياء ولا تفترق. ذلك الكتاب. نعم. هنا الكاف لا تعود على الكتاب صحيح؟ الكاف حرف خطاب. حرف خطاب. وبعد. وبعد للمخاطب هنا ليس للكتاب صحيح؟ ليس. ذلك الكتاب هل الكاف تعود على الكتاب هنا؟ لا تعود عليه صحيح؟ ليس هذا. من المخاطب هنا؟ ذلك الكتاب. ما المخاطب؟ المخاطب يعني هنا مفرد ذلك. ذلكما مخاطب اثنان. ذلكم جماعة. تلك الحمامة. ذلكم الله. المخاطب جماعة أو مؤنث أو جماعة. نعم. إذا الكاف حرف خطاب وبعد. من المخاطب؟ البعد أيضا في كاف. واللام لتوكيد البعد. وقد حركت الياء وحركت اللام بالكسر مع ذا كما رأينا هذا هو الغريب الكفي. نعم. وللضمير المنفصل المنصوب في قولهم إياك وإياكما ونحوهما هذا هو الصحيح. ولبعض أسماء الأفعال نحو حي أهلك ورويدك والنجاءك ولأرأيت بمعنى أخبرني نحو أرأيتك هذا الذي كرمت علي فالتاء فاعل. لقد هنا أرأيتك ما معنى أرأيتك هكذا وحدك أرأيتكم أرأيتي أرأيتك أرأيتكم أرأيتكما أرأيتك ما معنى أرأيتك معنى انظر وفكر وأخبر هذا المعنى الأخير هكذا أرأيتك يعني ما معنى أرأيتك هل رأيت نفسك أرأيت نفسك أرأيت أسألك أرأيتك يعني أرأيت نفسك لكن في هذا التركيب انتقلت من السؤال إلى الأمر فالهمزة حرف استفهام للأمر حرف استفهام للأمر بمعنى أخبر لاحظ انتقال بالكلام العربي كيف كان بالأول كان معناه أرأيت نفسك انتقل إلى فكر وتدبر وعلم وأخبر لاحظ تركيب معقد فكر وعلم وتدبر وأخبر المراد أخبر أخبر رأيك في هذا أرأيتك هذا التركيب أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم بمعنى أخبر أخبري أخبرا أخبرون انتقل من الاستفهام الأمر لكن في قوله تعالى أرأيتك هذا قول همزة الأمر ماذا يقول؟ للدعاء دوك الدعاء الدعاء التوسل أو الالتماس الدعاء أليس الالتماس للمستوى؟ الدعاء أفضل الدعاء الهمزة في أوليتك حرف استفهام للدعاء ليس للأمر لأن إبليس لا يأمر الله التركيب به تعقيد كثير جدا انتقال من الأمر إلى التفكير والتدبر والعلم والإخبار كان استفهاما وأصبح طلب إخبار وإذا كان كذلك فالتاء حتما هي الفاعل في محل الفاعل والكاف حرف زائد الخطاب حرف خطاب مثل ذلك ذلك وتلك حرف خطاب وبعد هنا ليس في خطاب فالصحيح أن التاء هي في محل فاعل والكاف حرف خطاب لكن هذا الفعل يحتاج إلى مفعولين فأين المفعولان الكاف حرف خطاب والمفعول الأول هذا ذا في محل أول والمفعول الثاني محذوف ما شأنه تقديره يعني لما فضلته علي أو قدرته علي الجملة في محل نصب مفعول به ثان الفعل رأيت ذا في محل رفع نصب المفعول أول والجملة المقدرة مفعول ثاني أخبر فإذا قلت أخبرني إذا قدرته أخبرني وهذا المستعمل فهو مشكل لأن أخبرني يحتاج إلى ثلاثة تفاعيل فنقول معنى أخبر والتاء فاعل والكاف حرف خطاب والمفعول الأول هو اسم إشارة والثاني جملة مقدرة لما قدرته عليه وما شأنه كما قدر الشيخ محمد أرأيتك هذا الذي فضلت عليه ما شأنه؟ ما شأنه؟ نعم. لا ما معنى ما شأنه؟ لما فضلته؟ ما شأنه؟ شأنه معروف أنه خلق من تراب وأنت كذا التفضيل هو لماذا أسجد له؟ ليس ما شأنه يسأل عن سبب السجود لماذا فضلته عليه بسجود وما سجد لي أنا؟ المراد ليس الشأن وإنما سبب السجود التفضيل لماذا فضلته عليه؟ هذا المفعول الثاني ماذا فضلته؟ نقول المفعول الثاني ماذا فضلته؟ المفعول الثاني جملة لماذا فضلته؟ لما فضلته؟ الجملة في محل نصب مفعول ثاني لأرأيته والأول مواجه وكان تقول حرفا للخطاب بدليل أنك للمؤنث تقول أرأيتك نعم والمثنى أرأيتكما نعم أرأيتكم نعم فيكون بحسب المخاطب حرفا بحسب المخاطب مؤنثا مذكرا مثنى مجموعة وهكذا يعني عفوا دكتور هنا الخطاب يعني معنى الخطاب لتحديد المخاطب أنه مذكر أو مؤنث أو مؤنث أو جمع تحديد المخاطب مثل ذلك نعم وذلكم وذلكما وتلكما أحدها السوريين الأغبياء تكلم منذ 10 سنوات بقوله تعالى تلكما الشجرة قال المفسرون مساكين كلهم زعموا أنها شجرة تلكما يعني شجرتان تلكما يعني تلكما الكلاب الحلال وذلكم ربكم هو مهندس يريد أن يكون مفسرا ومعينا الهندسة قد تدخل في الإعراب لكن لا من الشك وكررها وأثبتها بين الناس تلكما قال الأغبيان كل الأغبيان ما عرفوا أنهما جزرتان هم اختلفوا في واحدة فإذا كانت جزرتان فكيف تكون هذا منظور الكيالي ها؟ لا ويلزمه وعكس ذلك فالراء فقال التاء حرف خطاب والكاف فاعل لكونها الخطاب بقدر المسند إليه ويرده صحة الاستغناء عن الكاف وأنها لم تقع قط مرفوعة كلامه ضعيف ومردود وقال الكسائي التاء فاعل والكاف مفعول ويلزمه أن يصح الاقتصار على المنصوب في نحو أرأيتك زيدا ما صنع؟ إذا قلت أرأيتك زيدا وقبل ترى الكلام ناقص فلا بد من المفعول الثاني والكاف حرف وليس في المفعول لأنه المفعول الثاني ولكن الفائدة لا تتم عنده فلا يجوز الاقتصار وأما أرأيتك هذا الذي كرمت عليه فالمفعول الثاني محذوف أي لما كرمته علي وأنا خير منه لما كرمته علي هذا هو المدير أيضا لنا أسئلة في نظر مثل هذا التركيب يكون فيه الكاف بحسب المخاطب والتاء فاعل والكاف حرف خطاب أما مع اسم الإشارة فالكاف في الخطاب وللبعض في آخر لما كرمته علي وأنا خير منه هنا الواو بالحال أم بالاستئناف؟ ها أنا رأيي بالحال لكن لماذا وضعنا الفاصلة قبلها؟ لا بأس ممكن أن تضع لا جملة الجملة الحالية يمكن أن تفصل أما الحال مفردة فيحصل درجة عندما تأتي بجبل تجوز أن تفصل بينها أما المفردات فيجب أن تفصل تكفي كمان ذلك دكتور شعرات وكانت تلحق ألفاظا أخر شذوذا وحمل على ذلك الفارسي قوله لسان السوء تبديها إلينا وحنت بما حسبتك أن تحينا. لأن لا يلزم الإخبار عن اسم العين المصدر. ما هو الإشكال في قوله الفارسي؟ لأن لا يلزم الإخبار عن اسم العين بالمصدر. أين الإشكال في البيت؟ إذا قلنا حسبك الكاف إذا قلنا مفعول أول والمصدر حين هو الثاني. لماذا قال الإخبار إلى الإخبار أصله؟ نعم، الأصل أن المفعول الأول والثاني هما مبتدأ وخبر، لأن هو الأول والثاني أصلهما المبتدأ والخبر، فكأن المصدر خبرا للمبتدأ وهذا ضعيف. فهو قال إذا نجعل الكاف حرفا الخطاب، فإذا ما هو إعراب المصدر الأول من أن تحيل؟ يعني هو المصدر المؤول في محل نصب بدل ما حسبت أن تحيل، يعني ما حسبت حينك كائنا. نقدر المفعول الثاني تقديرا، قدر المفعول الثاني والكاف هي حرف كاف. إذا قال كاف حرف نعم، فالمصدر الأول هو نفسه بنصب مفعول نعم ويقول الكاف حرف غطاء لكي يكون المصدر الأول من أن تحين في محل نصب سد بسد مفعولين. ما حسبت أن تلام، ما حسبت أن ترسب، ما حسبت أن يحضر، بدلا من الكاف. أما إذا قلت الكاف مفعول به فالمصدر هو المفعول الثاني وكأنه خبر عن المبتدا. قدر الكاف زائدا الكلام هنا يا خير، الكلام هنا قدر الكاف زائدا ليكون المصدر في محل نصب سد بسد المفعولين. لك إشكال إذا قلت الكاف هي المفعول فالمصدر هو المفعول الثاني. نعم، هنا الجملة يحتمل كون عين وصلتها بدلا من الكاف سد المسد المفعول الآخر. هذا هو المثال. إذا جعلت الكاف مفعول أول وهذا صحيح، ما حسبتك فأن وما بعدها هذا المصدر الأول بدلا من الكاف. هنا يحتاج تفسير، ما معنى هذا التفسير؟ كيف يكون بدلا من الكاف؟ الكاف مفعول واحد وأنت حين مفعولان أحيانا يحل المصدر محل المفرد فيكون في محل نصب على أنه مفعولين مفعولان، كما في آية كريمة في هذا القريب. ما حسبت أنت حين كأن الكاف غير موجودة، فالمصدر هو بدلا من الكاف لكنه نصب مفعولين. والدليل على هذا الآية الكريمة قوله تعالى ولا تحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم. هذا كالبيت الشعر. إذا قلت الذين مفعول به لتحسب أول، فأين الثاني؟ تقول المصدر الأول في محل نصب مفعول ثان لتحسب، لا تحسبهم مستفيدين أو منعمين، مكرمين، لا تحسبنهم مكرمين. فإذا قلت الكاف هناك حرف اضطراب فيقال الذين موجود، والمصدر المؤول هو مفعول فاعل وحده. فإذا قلت بدل من الذين كان مثل ذلك، المصدر المؤول بدل من الذين سد وسد مفعولين، كالمصدر الأول أنت حين سد وسد مفعولين حسب عندما جعلت الكاف مفعول به. وهذه الفكرة، إذا قلت الكاف مفعول أول والمصدر المؤول مفعول ثاني فهذا هو أفضل. ما هو المشكل؟ ظهور أن اسم الذات يخبر عنه بمصدره هذا ضعيف، فقال إن الكاف هي حرف والمصدر في محل يصرف ظهور، أو الكاف مفعول به أول والمصدر المؤول بدلا من الكاف في محل نصب مفعولين، حل محل الكاف، لكن هو لمفعولين والكاف هو واحد. مشكلة عسيرة نفكر فيها، ما الإشكال فيها؟ لا تذهب حتى ننتهي منها. ظننتك حاضرا، ظننتك أن تحضر، فالكاف مفعول أول وأن تحضر مفعول ثاني، فإذا قلت لا يجوز أن تكون المصدرية كالخبر لسلفان، قال الكاف مفعول أول والمصدر بدلا من الكاف في محل نصب مفعولين، مصدر حل محل المفرد على أنه في محل نصب محل مفعولين. المشكلة هنا، قال لئلا نقع في هذه المشكلة نقول الكاف مفعول زائد، أن الإعراب مشكل وعقد، الكاف مفعول به والمصدر بدلا منه في محل نصب المفعولين معقد. قال إن خلصت من التحقيق تقول الكاف مفعول زائد والمصدر كله مفعول والإشكال الآخر أن يكون المبتدا اسم ذات خبره مصدر وهذا ضعيف، فهو يتخلص من ضعفين ويحل قضية بأن الكاف حرف زائد لا محل له والمصدر يحل اسم مفعول به ثالثين. قف واسأل وفكر، يعني عمليات جراحية خطيرة جدا ودقيقة جدا نجحوا فيها، لكن كلهم له مذهب. تأتي بالأطباء عندنا عملية جراحية كيف نجري، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، الكل صحيح لكن أيها أيسر؟ الكاف أبو زيد في الآية البلاد القيصرية تتعسر فيخرجونه بطريق آخر لا يقبل هكذا. الأطباء يحتالون حتى يصلوا إلى النجاح، والنحاة أطباء، أطباء وعلماء يفكرون ويختلفون، لكن بكل تقدير أيهما أولى؟ الأولى أن يبقى ذكاء مفعول أول والمصدر مفعول ثاني وصحيح. الكاف مفعول الأول والمصدر مفعول، وإن كان الخبر مفعول لسباب هذا جانب أحيانا. ما هو إشكال كبير؟ عندي سؤال إشكال ضغط، هل في هذا هل كل مصدر مؤول يصلح أن يسد ما سد مفعولين؟ يعني أن واسمها وخبرها كثيرا ما تسد مسد المفعولين، لكن أن المصدرية مع الفعل هل تصبح دائما أن تسد مسد المفعولين؟ أن يأتي كل مصدر مؤول كهذا، حسبتك أنك عالم. وحسبتك حسبتكم أنكم صادقون. ممكن وفي أفعال مقارنة أنكم وأن ناس وفي هذا الموضوع. الخلاف ليس في هذا، الخلاف أن يكون المصدر خبرا بالذات أو أن يكون بدلا من المفرد في محل نصب. النقطة الثانية هذا ما قاله ابن مالك في أثيته بعد أسق لو لقى أوشك قد يلد غنى بأن يفعل عن ثاني فقد. ويكرر بيت ابن مالك على أفعال الرجاء وأفعال الشروع وأفعال المقاربة أنه قد تكتفي بالمصدر ولا تحتاج إلى ثاني. هو يقول هذا على أنها تحتاج كل واحد والأفضل للقرين. يعني يكتفى عن منصوب الثاني. هذا تحول إلى فاعل. أفعال القلبية. هذا تماماً. أنا خاصة أنها تحتاج إلى القرين. والزعم أن لها مفعول واحد هذا حل الإشكال غير مخوف. أطلع الرسم. لأن الأكثر هو هذا. وورود القليل في غنيه هو إيه. الأخ خلط بين شيئين. بين أفعال ضمن وأخواتها التي تنصب مفعولين وبين أفعال المقاربة والشروع التي يكتفى بمرفوعها عن منصوبها. هذا شيء آخر. ذلك أمر آخر. غنى بأن يفعل. نعم. لكن بأي حال مع أي أفعال؟ في أفعال مقاربة. هذا باب آخر. هذا اسم وخبر ويكون فاعلا سد ما سد. هذا لا يقاس عليه. نريد أن نحل المشكلات هنا. هل لديك إشكال؟ نعم. الكاف هنا حرف زائد للخطاب أو حرف للخطاب. جميل. ثم كيف يكون المصدر بدلا من حرف زائد أو من حرف؟ ليس بدلا من الكاف. هو قال المصدر أو نعم يحتمل أن تكون يحتمل كون أن وصلتها بدلا من الكاف. هذا مفعول ضمير. إما أن تجعل الكاف حرفاً وإما أن تجعله اسماً. الحرفية ذهب فالمصدر كله مفعولان، اسماً مفعول به والمصدر هو بدل من الاسم لكن في محل مفعولين. يعني ممكن أن يدخل واحد يجلس على كرسي آخر بديل يحتاج إلى كرسي ويقوم واحد ماذا يفعل الثاني؟ يأتي بكرسي آخر حتىها. فالمصدر كبير ومدين يحل محل الواحد في محل نصب شايفي. نعم. على هذا الوجه يعني حسبتك فعل وفاعل ومفعول وأنت حين المصدر بدل من الكاف. جميل. إذن الكاف مفعول واحد والبدل أصبح مفعولين، يعني أخذ المبدل منه وزيادة. إذا جاء إنسان بديل وحل محلك واحتاج لك السجين من طبعا تسلم أقريب الله في حافظ الحافظات كان طفل جالسا في مكان وبجانبه بديل دخل عجوز فقال البديل الطفل قم يا ابني يجلس فلان. قال قم انت يا كسلتان. قم انت يا كسلتان. صحيح. نعود الى الموضوع هنا. المهم يريد ان يحل المشكله وادخلنا في المشكلات لكن تبقى المساله واضحه ان شاء الله. دكتور هنا أستاذ الشيخ حسن في الآية ولا تحسبن الذين ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم الذين ما يعرضوها الذين مفعول به هو طيب صحيح أنما نملي لهم الذين مفعول به أول والبصر فرسان هكذا هذا الإعراب أيضا بعضهم يقول إن المصدر المؤول بدلا من الذين في محل نصب سد وسد المفعولين. معنى ذلك الذين ما يرضى في هذه الحالة. يعني كأن تحدث الذين لا تحسبن أن ما نفي لهم خير لهم. ماذا تفضل إذا حدثت الذين لا تظنن أنهم ناجحون. ما يعرف مصدر سد وسد سد وسد كأن الذين غير موجود لا نعرفها يعني كأنه غير موجود وهو محل مفعولين بدلا من الذين والبدل في عرف النحاس على طرح المبدل منه ما معنى على حذفه كأن المبدل منه غير موجود البدل في عرف النحاس على طرح المبدل منه كأن المبدل منه غير موجود إذا حذفنا الذين فالبصر مفعولان وإذا جاء الذين فالبصر بدلا من الذين في بحر نصب لكن أي صرف تقول مفعولا ثانيا الذين مفعول أول والمصدر مفعولا ثانيا هذا واضح؟ نعم إن شاء الله فما الإشكال هذا بدون رجوع الحمد لله تفضل هناك أن مفعول ثاني أن يعني مفعول أصله يعني مفعولين تفضل السؤال محمد أين سؤالك؟ ثاني أن مفعول ثاني أصله يعني سد مسد مفعولين أن يعني المصدر المؤول سد مسد مفعولين قد يكون مفعولا واحد وقد يكون مفعولا نعم هو يسأل هل يكون المصدر سدا هنا مكان مفعول واحد أو مكان مفعولين هذا الصحيح مفعول واحد ورأيه بدل سد مسد مفعولين لأنك إذا قلت بدل فهذا غائب لا تحسبن أن ما نبلي لهم خير لهم هو المفعولان وإذا بقي الذين هو الصواب فالذين المفعول أول والمصدر مفعول ثاني الحمد لله رب العالمين وصاح الإشكال الحمد لله أم بقي شيء؟ بقي شيء صغير على التقدير أن المصدر سد ما سد المفعولين ما إعراب الذين؟ كيف نعرفه؟ على طرحه نعم يعني فتح في معنى نصب ربي أول هذا السؤال ربي أول نعم ذاك سد مسد الثاني والأول الثاني موجود فيه أنه تقول أولين فيه الثاني والأول جاء المدين وحل محل وما حل زي شعبان الحمد لله نعم صارت الاسم معي نعم بدل كان مفعول سد وسد ويسأل في هذا الإعراب سيد محمود دكتور محمود يقول يعني إذا قلنا أن هذا الذين مفعول مفعول به ثم جاء مصدر ومفعولين إذا صارنا ثلاث مفاعيل في الجملة نقول ثامن إذا قلنا كان مفعول الأول قلت لك الحل الصحيح المصدر مفعول ثالث يبقى نصب مفعول ثالث تمام فإذا قلت إنه بدل وجب أن تقول حل محل البدل فكان في محل نصب مفعولين الحل اليسير المصدر مفعول ثاني والكاف مفعول أول كذلك حسبتك الكاف مفعول أول وأنت حين مفعول ثاني والحمد لله هذا الحل الصحيح يعني اليسير المعقد أن تقول الكاف حرف خطاب والمصدر مفعولان أو الكاف مفعول به والمصدر بدل منه في محل نصب مفعولين هذا في الشعر لكن في الآية هذا في الشعر نفس الشيء الذين يبقى لا هو كان يقول هذا في الشعر كان يستفسر نفس الكلام في الآية نفس الكلام على سبيل في الشعر الكاف أول والمصدر ثاني نعم في الآية كذلك الذين أول والمصدر ثاني هذا هو بحسب الإعراب الأيسر الذي قررتموه كيف نجيب عن الإخبار عن اسم العين بالمصدر عن هذا الإشكال ممكن وقليل لكن ليس ضعيف هو إشكال عندهم وترى في الآيات كثيرا من ذلك كريما راجع الإعراب في الآيات تجد أنه يأتي المصدر أحيانا خبر عن الذات وحارب من الفعل بطل. لكن يأتي بتقدير، يأتي بتقدير ماذا قدرت؟ هو وارد. نعم هو وارد بتقدير، لكن بعضهم بيستشكله فيدخل بده في افتراضات ووجوه، وهي أعقد من الأول. يجوز أن يكون الخبر اسم فعل اسم معنى على استبداد، لكنه قليل. ننتقل الآن نقرأ ما بعد. كيف على رد أوجين أحدها أن تكون اسما مختصرا من كيف كقوله كي تجنعون إلى سلم وما تؤرد قتلاكم بلز الهيجاء وما تؤرد قتلاكم بلز الهيجاء تصدر كيف يعني أن كي هنا اسم استفهام في محل نصب ماذا؟ حال حال مما؟ تجنحون مفاعل فاعل حال مقدمة مفاعل تجنحون. وهذا يعني أن اللغة فيها مثلا ذهبت لأن ما نقول كي بمعنى كيف. كثير من الكلام اختصر ذهب منه بعضه وبقي الأيسر كيف. فمن كيسة الاستعمال يعني كي بكى كي من كي اسم استفهام جعل السكون مع نصب حار مقدمة مفاعل يعني هو بقاؤه على كي من كيسة الاستعمال من كيف. هذه جاء في بعض النصوص لكن في هذا تستعمل هي لغة فصحى وفصيحة وصحيحة. الفصحى كيف وأيضا الفصيحة. أما كيف فلغة صحيحة لكنها لا تستعمل ضرورة الشرع، لا يجوز أن نستعملها. اللغات التي ذهبت مع الزمن عندك في أوروبا 20 وجها 30 وجها في لعل 10 أوجه. ماذا تقول لعل؟ رب ربة وربا ربة وجوها كثيرة. فلما قل كان لها وجوه كذا وكذا بقي منها وجه وجه. استعمل هذا الأصح والباقي صحيح لكن لا يستعمل إلا وقت الحاجة. الشعر مثلا هنا جعلها للشعر إرادة كيفة يعني كي إرادة كيفة بخصوص الفاء كما قال بعضهم سو افعلوا يريد سو أيضا سو سوف من يقول الآن سو سوف فقط. كان هناك من يقول سو واحد لأن لسبب سوف فقط سو. يعني أن الله جمل العربية حتى وصلت إلى عهد القرآن الكريم بالصورة الفصحى المتميزة وبقيت لهجات تستعمل عند بعض الخبرات أو الناس لكن لا يحصل أن نستعملها. أقول لزملائي دائما صغيرا ما في العربية باللهجات ضعيفة لا نستعملها إلا في الضرورة بقصد بلاغي أو علمي لئلا يظن أنك أخطأت. يعني تقول الآن سو من الناس طيب. أن تقول كيف معنى كيف افهم ويقال هذا لا يعرف الكلام. أفضل أن تتجنب هذا وتأتي بالصحيح أو الفصيح لكي لا يظن فيك الخطأ. هم يقولون لماذا لا نستعمل هذا؟ أخي هو قول لكن يظنوا بك خطأ وجهل وخاطب الناس على قدر عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذا خطبتهم بهذا تكذب أنت أيضا. نعم. الثاني أن تكون بمنزلة اللام التعليل، يعني كي يأتي للام التعليل بمعنى التعليل معنى وعملا. أن تكون بمعنى بمنزلة اللام التعليل معنى وعملا، وهي الداخلة على ما الاستفهامية في قوله السؤال عن العلة كيما. كيما ما معنى كيما؟ يمازما صحيح. كيما بمعنى لما، إذا هي كما ترى بمعنى اللام هي حرف جر. نعم بمعنى لما وعلى ما المصدرية، يعني يلتهب على ما المصدرية في قوله إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. هنا كي بمعنى اللام، إذا قلنا بمعنى اللام فبما نعلق الجار والمجرور كيما. وقيل الماء كافر قبل أن نترك الآن نقول كي هنا بمعنى اللام. نعم للتعليل الماء كيف تعرف؟ كي حرف جر. نعم. وما مجرور ما هو يعني اسم مصدر حرف هو المصدرية. ما المصدرية؟ المصدرية ما هي المصدرية؟ للضر والنفع. يرجى الفتى في الضر والنفع. كي بمعنى اللام حرف جر تعليل، والمصدر المؤول من ما وعدنا في محل جر، والجار والمرجو متعلقان بالرجاء. الإنسان يجب أن يكون فيه عمل، إذا كان لا ينفع فليضر. هذا تفكير جاهلي، تفكير جاهلي. إذا كنت لا تعرف الخير فعل الشر، لأن الإنسان يعني يراد له أن يكون شريرا أو خيرا. نقول إذا كنت لا تحصي الخير فتقل ذلك حتى تفعل الشر. نفس كلامه، المراد يعني يتمنى للفتى أن يكون إما ضارا إما نافعا. فالجار والجور متعلقان برجاء. كي هذه حرف جر، والمصدر هو سمع الجر بكي متعلقان برجاء. وقيل ما كافة، قلت إن ما كافة كيف تعلم؟ إذا قلنا كافة إذا قلنا ما كافة تكون كي مصدرية. كي يضر أو كي يضر وينفع، لكن لم تنصب لم تنصب كفتها ما. إذا قلت إنها زائدة هو قال ما كافة، هي كفتها عن العمل لكن لم تكف معناها، بقي معناها وكفت عن العمل. ما معناها؟ المصدرية والتعليل. هو يتكلم التعليل. نعم التعليل. فإذا أيضا مجهول أن بناء على تقدير أن أو لا تخطي ذات راسية ذات عندنا كيف ما كافة أي لا تعمل إذا كانت كافة فالإعراب يضر الجملة في محل اسم الحال للفتى يرجى الفتى ضارا ولا ينفع. أوكي إذا كان كافة فكان غير مضر هي الكافة كما كفة كفة عن العمل و والمعنى أيضا المعنى أيضا يرجى الفتى ضارا ولا ينفع. وأيضا عندما نقول ما كافة يعني كي لا عمل لها وكأنها غير موجودة، والمراد رجل فتى ضارا ولا ينفع. نعم إذا كان كاف كافة ما يعرب ما إذا قلنا ما كافة ما كافة وكيف كافة وكوفة يضر حال كأنما تقول كأنما كافة ومكوفة ما بعدها هو مبتدأ الخبر لا عمل المعنى الكاف والمكوفة كأنهما غير وكلاهما لكن نصهما تفيد هذا الإشكال أن كي نقول كي مصدرية بمعنى أن وجه آخر هذا إذا قلت مصدرية ستقدر لا قبلها لكي نعم هذا وجه آخر نحن نتكلم على رأيه قال إنها تكون كافة ومكوفة أو هي لام بمعنى اللام لبا حتى على الكافة والمكفوفة ألا يمكن أن تكون ما كافة وكي بقي معناها معنى المصدرية ولن تعمل النص كما أن تقدر لام تقدر لام تعرف جملة تقدر لا بد أن تقدر لام قبلها نعم أخوة هذا تخريب الآخر نعم لأن كيف سيعلم جملة يضر بعد ذلك قلت المشكلة الحل اليسير إما تقول إن الكاف أي بمعنى اللام إما كاف ومكفوفة فجملة يضر حال من الفتاة ويرفع معطوفة عليها والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله